باللام الموطئة للقسم وقد الدال على التحقيق، يؤكد الله سبحانه وتعالى بعثه سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام إلى قبيلتهم وهي ثمود، أن أي بأن اعبدوا الله وحدوه، فإذا هم فريقان يختصمون في الدين، فريق مؤمنون من حين إرساله إليهم وفريق كافرون. هذا هو المقصود بإذا هم فريقان. قال للمكذبين: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، أي بالعذاب قبل الرحمة، حيث قلتم إن كان ما أتيتنا به حقا فأتنا بالعذاب، ما مكترثين ومموحين وبيور زي كأنهم على الحق. الله سبحانه وتعالى يقول: لولا هل لا تستغفرون الله، ما كان يكون جوابكم وردكم أحسن من ده، كان المفروض تطلب المغفرة من الله عز وجل، مش تقول لو الكلام ده حقيقي ربنا ينزل عليكم العذاب، هو بيقدر ينزل عليكم العذاب لعلكم ترحمون لو استغفرتوا وطلبتوا المغفرة من الله فلا تعذبون. قالوا: اطيرنا، أصله تطيرنا، أضغمت التاء في الطاء، وجتلبت حمزة الوصل، أي تشاءمنا بك وبمن معك. دعوا المشركين يقولوا شنو الشعمنا، التشاؤم ده عمل جاهلي، أي المؤمنين حيث قهطوا المطر وجاعوا، قالوا المطر ما وقف إلا لأجلكم إتو، وما جئنا إلا لأجلكم. سيدنا صالح قال لهم: قال طائركم شؤمكم عند الله، أتاكم به من عند الله، لأن إيقاف المطر كان يهو الشؤم، الله أعقبكم بالكلام ده عشان عبيت توحدوه، بل أنتم قوم تفتنون تختبرون بالخير والشر. وكان في المدينة، مدينة ثمود، 9 رهط، أي رجال يفسدون في الأرض بالمعاصي، منها قرضهم الدنانير والدراهم، يشيلوا الدينار والدرهم يقرضوه يحكوا حق، بعد ما يحكوا يطلعوا منه شنو الفائدة البسيطة ده، يجمعوا من خلاله شنو قروش أملة تانية يقوموا شنو يركبوها. 9 رهط، يعني 9 رهط، أي رجال يفسدون في الأرض بالمعاصي، منها قرضهم الدنانير والدراهم، ولا يصلحون بالطاعة. قالوا، أي قال بعضهم لبعض، تقاسموا أي حلفوا بالله لنبيتنه بالنون والتاء، لتبيتنه وأهله، الزول ده نجي بالليل نبيته، التبيت بمعنى نقتل بالليل في وقت البيات، شايف، وأهله أي من آمن به، أي نقتلهم ليلا، ثم لتقولن بالنون والتاء وضم اللام، ثم لتقولن، شايف، يعني بالنون في وبالتاء في وضم اللام الثانية، لأنه في لتقول وفي بتاعت لن دي هي شنو التي يكون فيها الضمة، لوليه أي ولي دمه، ما شهدنا ما حضرنا مهلك أهله بضم الميم وفتحها، مهلك أهله ومهلك أهله، يعني نحن حنجي بالليل نقتل الزول ده، ثم نقول لأهله ما عرفنا الزول اللي قتلوا، أي إهلاكهم، أي حلاكهم، فلا ندري من قتلهم، وإنا لصادقون، ومكروا في ذلك مكرا ومكرنا مكرا. اسمع المشاكلة، الشيخ المفسر بيقول شنو، أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم، ده معنى مكرنا مكرا، وليس المراد من باب شنو المكر، لا بل إنما ربنا رد عليهم المكر، نقول له ونايف اللي جاي الدول ما شايف، وليس من باب شنو، قول له يا نايف، ومكرنا مكرا أي جازيناهم بتعجيل عقوبته، تعجيل عقوبتهم أنهم مكروا بمعنى أرادوا أن يمكروا. ربنا سبحانه وتعالى عاجل بالعقوبة أن شنو ربنا أتاهم من حيث لا يشعرون. إذن الشيء الصادر منهم ده لو صدر من مخلوق لمخلوق إلا سمي شنو مكرا حقيقة، لكن لما صدر من مخلوق والمقصود منه الخالق ليس بمكر، لأن الإنسان المخلوق ما بيقدر يخدع منه يخدع الخالق جل وعلا. أيوة، عشان كده هنا الشيخ الصاوي يقول ومكر ومكرا، قال أرادوا إخفاء ما بيتوا عليه من قبل الصالح وأهله. قوله ومكرنا مكرا أي أهلكناهم من حيث لا يشعرون، وهو من باب المشاكلة. نزير قول الشاعر قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. دي المشاكلة. وهج قالوا طبعا التجيب من السفر وتعبان ومحتاج لأكل، اختار الدائر، وكان دائر جداد نجهز لك، وكان دائر السمك ننجد لك، قال نجد لي قميصة. طيب ما معنى نجد لي قميصة؟ حضر لي قميصة، عشان كلمة نجد لك طبخه في الطعام، عشان كده قال شنو نجد لي جلابية، وجلابية ما بنجدوها، يلا إذا نجد دي جات في مقابل شنو نجد لك طبخه. دي هي المشاكلة، يعني دار يوري على أن المعتقد بتاع السنة والجماعة أن ربنا سبحانه وتعالى ما بيوصف بأنه شنو بأنه بيمكر. المكر ما من صفات الله عز وجل، لأنه المكر الشيخ قال شنو فيه التهايل، شايف؟ قالوا إلا فحقيقة المكر مستحيلة على الله تعالى، لأنه التحيل على القدر، دار تقدر بالواحد تقوم تعمل حيلة، وهو من صفات العجز، والعجز على الله محال. الجماعة قالوا ما في ما في ما في إسمه مجاز، ها مشاكلة ما في. تبي ودوين ابن عسيمين في حديث المشاكلة وافق أنه يصف الله بغير وصفه عشان يدافع عن ابن تيمية. قالوا ليه هو الله سبحانه وتعالى ربك اللي انت بتعبده ده، هل هو بيعجز بيمل ربك بيمل؟ قال اي، لكن ملل ما زي مللنا، هو بيمل الله ما بيعرف الله. طيب هو بيعرف في العربية انه ما ملل، يكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، هو ذات عرف ما ملل. لكن كان قال أنه لما يمل معناه كسر القاعدة بتاعت ابن تيمية بأنه شنو ما في مجاز، وأثبت المجاز. لا أخير يقول ما يمل يصف الله بغير وصف، في النهاية يكون شنو بس دفاعا عن ابن تيمية، ولو على حساب شنو التوحيد. دي من جمل المصائب التي شنو ابتلي بها أتباعه. عشان كده حسي الآية دي هي بتتكلم في لب وصميم الموضوع. طيب الجماعة الرهطة التسعة دي للمجارمة قالوا دارين صالح ده نقوم بالليل نقوم نقتله، وكان قتلناه ما في ذول يعلم الكلام ده، ها يلا نقول لأهل ما عرفنا ذول قتلوا. الحيلة اللي أرادوا أن يسووها دي ربنا فشل حيلتهم دي، دي هل ربنا قال شنو هم مكروا ونحن ردينا لهم مكروا، مكروا مكرنا، مكرنا بمعنى شنو ردينا لهم المكر كده يا هو زيدا، شايف؟ ومكروا مكرا، شوف الشيخ قال شنو أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم، كما في مجاز الله تطلع ما عندك عقيدة، وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم أهلكناهم وقومهم أجمعين. بشنو؟ بصحة جبريل أو برمي الملائكة بحجارة يرونها ولا يرونهم. بس إذا أنت تقتل صالح الحجارة بقت تجيب لا من قتلتهم، شايفين الحجر لكن البرمي منه ما في، ده شنو ومكرنا مكرا. بس يا ولد زيدا، إذا المكر بتاعهم راح شنو ساكت. بعد ما ربنا أهلكم ربنا قال فتلك بيوتهم خاوية، الشيء الخاوي بمعنى الخالي، خالية قال ونصبه على الحال، خاوية بمعنى حال، والعامل فيها معنى الإشارة. الحال قال لابد أن يكون فيها عامل، وهذا تلك دي شنو الإشارة هي اللي عملت في شنو في كلمة خاوية بما ظلموا بظلمهم أي كفرهم، إن في ذلك لآية لعبرة لقوم يعلمون قدرتنا فيتعظون. وأنجينا الذين آمنوا بصالح وهم 4000 لقى جمع كبير. النبي معه كم نفر؟ واحد بس تيدا بس نبي عنده واحد واحد عنده راحت زي 9 نفر كده ولا 7 كده بس يا رب. سيدنا موسى لقى أتباع كتار، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام خلاص إليه المنتهى. من سيدنا آدم لحد سيدنا عيسى ما في نبي لقى أتباع زي ما هو لقى. أمة كدوي أهل ذكرهم في كل قطر، فسبحان الذي فطره. ربنا سبحانه وتعالى قال وأنجينا الذين آمنوا، هل هم زي 4000 ديل؟ وكانوا يتقون، يتقون الإشراك، عشان كده أطاع الله. ولوطا منصوب بأذكر مقدر قبله ويبدل منه إذ قال لقومه، يعني واذكر لوطا ومش لوط كشخصي، اذكر القصة بتاعته. إذ حين لما قال لقومه أتأتون الفاحشة أي اللواط وأنتم تبصرون، أي يبصر بعضكم بعضا، شغل كان بيعملوه شنو علني، شايف إن هما كان في المعصية منحمكين فوقها مرة واحدة زي ناس الشراب، أنه عندهم شنو معيب ده قاعد مع التالي تونس بل يقسم الكاس الواحد ده جردة يقول شنو، لا لا ده إلا هناي إلا تشربه كده ياهو زي ده. أتأتون الفاحشة ها وأنتم تبصرون، أئنكم بتحقيق الحمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين إنكم إنكم شايف لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. بيجهلوا شنو؟ يجهلون عاقبة أمركم، عاقبة الأمر أنتم ما عارفين شنو، عاقبة فعلكم ما عارفين شنو. لو عارفين الفعل بتاعكم راح يقول ويرجع للحلاك، ما كان فعلتم اللي أنتم بتفعلوه. جوابهم شنو؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط أهله من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال. ما دام ما ديل التنزه من أدبار الرجال ونحن ما متنزهين منها، الحيلة الوحيدة اللي نحن ممكن نتعامل بها نطلهم من القرية بتاعتنا دي. ربنا قال فأنجيناه، ربنا نجى سيدنا لوط عليه السلام. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها، التقدير بمعنى جعلناها بتقديرنا من الغابرين الباقين في العذاب. وقد كان الأمر كذلك، ربنا أهلكم ونجى سيدنا لوط والناس اللي كانوا معه. وأمطرنا عليهم مطرا، هو حجارة السجيل أهلكتهم. الحجارة بتاع السجيل أنه الحجارة دي مطبوخة تجي تضرب الواحد وتنتهي منه ولا من تشجبه. فساء بئس مطر المنذرين بالعذاب مطرهم. قل يا محمد الحمد لله على حلاك كفار الأمم الخالية، الكفار اللي ربنا أهلكم ده، قول الحمد لله على الكلام ده. وسلام على عباده الذين اصطفى، عشان كده كل واحد من الرسل تقول عليه السلام، لأن ربنا يقول وسلام على عباده الذين اصطفى، الرسل كلهم مصطفين هم. الله بالتحقيق الحمدتين والدل التاريخ فيها الله الله شايف خير الله الله أخير لمن يعبده أما تشركون أما يشركون تعبدوا غير الله سبحانه وتعالى، هل بتعبدوا غير الله سبحانه وتعالى أخير أم الله سبحانه وتعالى أخير؟ لاستفهام أي أهل مكة أي الآلهة خير لعابديها، والله الله سبحانه وتعالى أخير للناس.